أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين لهم ولا ليهديهم سبيلا. إذ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي فرقوا بين أحد منهم وقولي